واتخذت واتخذ الله إبراهيم خليلا، كذلك علم الألف لي للإطلاق. قال الناظم إذن هذه تعداد لي لهذه الأفعال، وهي تنصب المبتدأ على أنه مفعول أول، والخبر تنصب على أنه مفعول ثاني بعد استيفاء فاعلها. ثم أحكام تجدوها في أو تجدونها في المطولات. تقول قد ظننت زيدا صادقا، تقول في المثال قد ظننت، قد حرف التحقيق أنين على السكون لمحل له من إعراب، ظننت ظنن ظن فك هنا الإدغام وظن حينئذ يكون هنا مبنيا على فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، على فتح المقدر، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب زيدا مفعول اول، صادقا مفعول ثاني، في قوله صادقا، في قوله، في قوله جار ومجرور متعلق بقوله، صادقا ليس ظننت، صادقا جار ومجرور، والظرف اذا اردت ان تضبط كيف تعلقه حينئذ ما الذي يتمم معناه؟ ظننت في قوله، زيدا في قوله، صادقا في قوله، متمم لاي شيء؟ من حيث المعنى، من حيث المعنى متمم لصانعه، في قوله ظننت في قوله هذا ما ياتي، زيدا في قوله هذا ما يتاتى، صادقا في قوله اذا كمل صادقا، حينئذ تقول في قولي متعلق بقوله صادقا، لان العمل كله فلسفه العمل عند النحاة المعنى، ولذلك عمل ما عمل الفعل في الفاعل الا لتكميله، قام قام، من الذي قام؟ لا يتم المعنى، زيد تمم معنى قام، ولذلك اقتضاه على انه فاعل، يقول اقتضى يعني طلبه على انه فاعل له، ضرب زيد ما تم المعنى، ضرب من؟ ها؟ ضرب زيد عمرا، اذا الضرب هنا اتضح معناه اكثر، وهو كونه وقع على من؟ على زيد، ضرب زيد عمرا في داره، ها مكان، يوم الجمعة زمان، اذا كلما زادت المتعلقات اتضح الحدث، والا الضرب هذا ضرب يدل على وقوع الظرف فحسب، ثم لابد من فاعل، لابد من مكان، لابد من زمان، ضرب زيد عمرا يحتمل ان الضرب شديد قوي ضعيف، ضرب زيد عمرا في داره يوم الجمعة ضربا شديدا، اذا وضحه زاده معا، اذا كل هذه المعمولات تزيد الفعل وما دل عليه وهو الضرب تزيده معنى وايضاحا، لان ضرب هذا مبهم اتسع، كلما عمل ضيقت عليه فتعين، كان مبهما فصار ماذا؟ صار معينا، وكل ذلك بالمعمولات. اذا صادقا في قوله، وخلت عمرا حاذقا، حاذقا يعني ماهرا، خلت فعل فاعل، عمرا مفعول اول، حاذقا مفعول ثاني، خلت وصله خالة كذلك، حذفت الالف التي هي العين لتخلص من التقاء الساكنين، تخلص من التقاء الساكنين، خلت عمرا حاذقا، نعم انتهى الباب. ثم قال رحمه الله تعالى التوابع، هذا هو المرفوعات سبعة، المرفوعات سبعة، الأول الفاعل، ثاني نائب الفاعل، الثالث والرابع المبتدأ والخبر، الخامس اسم كان، السادس خبر إن، السابع توابع. لما ذكر ظن إذا؟ أين إذن ذكر الشيء في محله لمناسبته، وإلا يأتي السؤال نحن نبحث في ماذا؟ مرفوعات الأسماء، وظننت زيدا قائما ليس فيه مرفوع أصلا، مفعول الأول مفعول الثاني كل منهما منصوب، لما ذكره؟ لأنه أنسب به الشيء، وهذا من فوائد المتون أنها مرتبة، ترتب الطالب. قال التوابع، توابع جمع تابع، وهو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا، الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا، يعني الثاني التابع يكون على حسب متبوعه، فإن كان مرفوعا فهو مرفوع، وإن كان منصوبا فهو منصوب، وإن كان مخفوضا فهو مخفوض، وإن كان مرزوما فهو مرزوم، فهو مرزوم، يأتي التوابع بدل فعله من الفعل. إذن

وباعتبار التذكير والتأنيث يكون باعتبار ما بعده. طيب، مررت برجل قائم، من يعرب؟ واحد، الذي يعرب واحد، يعني الذي يستمع واحد والمتكلم واحد. ها أنت ارفع صوتك. مررت برجل قائم. برجل قائم، برجل البحر فجر. لا، برجل قائم. طيب، على سهل، طبق الشروط. أولا، هل هو نعت حقيقي أم سببي؟ نعت إيش؟ متأكد؟ كيف عرفت؟ أي لم يرفع اسم الظاهر، إنما رفع ضمير ستر. طيب، يحتاج إلى كم من كم؟ كم تعطيه؟ 4 من 10. ما شاء الله، هذا نعم. نعم، رجل قائم. نعم، مفرد ومفرد. نعم نعم الإعراب. طيب تعال. طيب، كل منهما نكر. أحسنت. طيب، مررت برجلين قائمين، برجلين قائمين، طبق الشروط. أي هذا اختبار مفاجئ. اترك مرارة، برجلين قائمين. ايه، اسم مجرور بالباء. اي قائمين. طيب، تعريف التنكير. طيب، مررت بامرأة قائم أبوها. مررت بامرأة قائم أبوها، التطبيق مباشرة. نعم، مررت بامرأة أي قائم، قائم أو قائمة، قائم قائم. نعم. طبق الشروط. 2 من 5. نعم. نعم. والتذكير والتأنيث، كيف التذكير؟ بامرأة قائم، ما طابقه؟ يتبع ما بعده، إذا لا يتبع المنعوت فيه بالتذكير واو التأنيث. قال هنا: كجاء زيد صاحب الأمير، كجاء زيد صاحب الأمير. جاء زيد فعل فاعل، صاحب الأمير، صاحب هذا نعت لزيد وهو مضاف، والأمير مضاف تبع منعوت في الرفع وهو واحد من 3، كذلك مرفوع ومرفوع. وفي التعريف: زيد علم، وصاحب الأمير معرف بماذا؟ بالإضافة، وهو واحد من 2. ماذا بقي؟ ها، التذكير، هذا المذكر وهذا هذا مذكر، هذا مفرد وهذا هذا مفرد. إذن 4 من 10. النعت قال: قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب، كذاك في التعريف والتنكير، كجاء زيد صاحب الأمير. ثم لما ذكر النعت وما يتعلق به من التعريف والتذكير، استطرد